الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس البخاري. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث على كليات الخمس، على كليات الخمس، وهي المسائل التي اتفق عليها الأنبياء والرسل جميعا. وقد سبق أن قلنا بأن الكليات الخمس اتفق عليها وعلى حفظها أهل الملل جميعا، أهل الملل جميعا. ولذلك كل الأنبياء وكل الرسل دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، ثم هم في الشرائع مختلفون، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. فإذا العبادة معناها إذا أطلقت في القرآن فمعناها التوحيد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فلذلك وقفنا على مسألة الكليات الخمس، الكليات الخمس، وقد ذكرنا أنهم متفقون على حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العرض. وقد ذكرنا ذلك نظما ونثرا، وذكرنا ذلك نظما ونثرا. وقد سبق أن قلنا بأن هذه الكليات الخمس جمعتها في بيت مفرد لكي تحفظ. فالبيت هو السلام عليكم وبركاته، الدين والعقل، الدين والعقل، صوي ركز معي، الدين والعقل كذاك النفس، الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس، والعرض والمال كذاك اللمس. وقلنا بأن العرض بكسر العين ما هو؟ هو في لغة العرب موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو في من يلزمه أمره، في من يلزمه أمره. ولذلك يقال عرض فلان، وقد قلنا يقال له العرض كما يقال له العرض كما يقال له العرض. والعرض معناه الجانب، يقال له اضرب به عرض الحائط. وأما العرض فهو موضع المدح والذم من الإنسان، أما العرض فهو ضد الطول، ضد الطول، فهو ثلاثي، فهو ثلاثي. وحفظ العرض، احنا كنا وقفنا على سؤال، ما هو الدليل على أن العقيدة تكفل الله بحفظها؟ قبل أن نتكلم على هذا السؤال لابد أن نشير إلى أن مسألة حفظ العرض تحتاج إلى نوع من التوسع. ولذلك كتبت في الموضوع رسالة صغيرة، صيانة العرض، بعنوان صيانة العرض، صيانة العرض، يعني نعم صيانة العرض من ضروريات الخمس، من ضروريات الخمس. وحفظ العرض هو أحد الضروريات الخمس، هو أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرائع، فالشرائع شرعت من أجل حفظ هذه الكليات الخمس. ولهذا كان التنابز بالألقاب كيف هو؟ حراما، حراما، التنابز بالألقاب حراما. التنابز، أما الكنية فلا بأس، والكنية تكون إما بالأبي وإما بالأم، وأما اللقب إما أن يكون بالمدح وإما أن يكون بالذم. وكنية بالأبي أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم، ولقب بالمدح أو بالذم. ولذلك من يذكر لي آية في مسألة التنابز وفيها ذكر النفس قبل ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم. لماذا قال أنفسكم؟ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فعندما تقول فلان يلمز فلانا ويل لكل همزة لمزة، فالله عز وجل لم يقل ولا تلمزوا غيركم بل قال أنفسكم، فجعل المسلم نفسا واحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، فإذا إذا لمزت شخصا فقد لمزت نفسك لأنه هو مسلم، ولذلك عرضه عرضك، ولذلك عرضه عرضك. فلذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل ولا تلمزوا فلانا، بل قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولذلك في الخطبة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كم حجة؟ حجة ثلاث حجات، لكن الحجة بعد الرسالة حجة واحدة، وقد ورد في هذا في جامع الترمذي، لكن تسمى حجة واحدة. هذا بعد الرسالة حجة واحدة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الرسالة هناك أحاديث في جامع الترمذي لعلنا نصل إليه إن شاء الله. أما هي خطبة الوداع، خطبة الوداع حجة واحدة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر خطبة طويلة وفيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال ألا هل بلغت. بعد أن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه سيسمي، قال أي بلد هذا، وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أي شهر هذا، ثم قال أي يوم هذا، وهم يقولون الله ورسوله أعلم، لكونهم ظنوا أن الرسول سوف يسميه بماذا؟ ببلد آخر، باسم آخر، وبشهر آخر، وبيوم آخر، ولذلك أوكلوا العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أليس هو البلد حرام؟ قالوا بلى. أليس هو الشهر حرام؟ قالوا بلى. ثم صار يذكر لهم، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال في الأخير ألا هل بلغت. فقالوا اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد، وفي رواية قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وبل في رواية في أحد أخرى بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن أعراضنا حرام، ولذلك العلماء قالوا أعراض المسلم، أعراض المسلمين أو عرض المسلم قنطر إلى النار والعياذ بالله. وقف عليها من؟ العلماء والسلاطين، والسلاطين. وللأسف العلماء أقبح، العلماء أقبح، لأن السلاطين لربما عندهم حجج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كل المسلم على المسلم حرام. حرام ماذا؟ حرام دمه وماله وماذا آخر؟ وعرضه. وعرضه معنى أنه حرام لا يتعرض له، لا يتعرض له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام عرضه، حرام حرام معنى حرام أنه لا يطعن فيه ولا يتكلم فيه. ولذلك نظر ابن عمر، وكذلك ورد عمر أيضا نظر إلى الكعبة، نظر إلى الكعبة، نظر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظم حرمتك، وفي رواية قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، والمؤمن أعظم حرمة منك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني حرمتك كبير كبير كبيرة كبيرة جدا، ولكن حرمة المؤمن أكثر، حرمة المؤمن أعظم، فلذلك قال حرمة المؤمن أعظم من حرمتك. فمعنى أنه أن يعظم الإنسان عرض أخيه، عرض أخيه، لأن ولذلك ينبغي أن يذب عن عرض أخيه، فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار، ذب الله عنه النار يوم القيامة، ذب الله عنه النار يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم الكامل، المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنتم تعلمون قصة المرأة، قصة المرأة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يعني تكثر من الصلاة وتكثر من الصيام وتكثر من الصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. وفي رواية كما قالت عفراء هي في النار، أو قال لا خير فيها، هي في النار. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم مع بالنار مع كثرة صلاتها ومع كثرة صيامها ومع كثرة صدقتها ومع كثرة صدقتها، قال هي في النار. قالوا يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صلاتها، في رواية من قلة صيامها ومن قلة صدقتها، يعني هي تصوم وأيضا تصلي وأيضا تتصدق لكن ذلك قليل، وصلاتها إنها تصدق يعني طبعا بالأثوار من الأقط، يعني الأقط الحليب المجفف المستحجر، الأقط الأقط فاللبن المجفف يقال له الأقط بفتح الهمزة، ويجوز فيه يعني أوجه أخرى، هذه تتصدق بشيء قليل ولكنها تصلي صلاة قليلة وتصوم صياما قليلا وتتصدق بالقليل ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة، قال هي في الجنة، يعني العمل القليل، العمل القليل قد يصبح كبيرا، ولسيما إذا كان فيه ها، ولسيما إذا كان فيه ماذا، إذا كان فيه الإخلاص، إذا كان فيه الإخلاص. ولذلك سفيان، سفيان بن حسين قال كنت عند إياس، هذه قصة رائعة ركزوا فيها، قال كنت عند إياس، وهذا سفيان بن حسين هذا من العلماء الكبار، قال كنت عند إياس بن معاوية، إياس بن معاوية هذا من الحكماء وكان داعية، ولكنه كان حكيما، كان حكيما وكان رجلا صالحا. فقال كنت عنده، سفيان بن حسين قال كنت عنده وعنده رجل تخوفت إن قمت من عنده أن يقع في، قلت بحيث إذا قمت أنا أجلس معهم، والذي جعلني أجلس معهم إلى آخر المجلس خشية أن يتكلم في عرض فلان. قال فقام الرجل الذي خشيت أن يتكلم في عرضي، قام قبله، قال فجلست حتى قام، فلما ذكرته لإياس قلت له أنا فلان لعله كذا، وصار يطعن فيه عند إياس، يذكره عند إياس، قال فجعل ينظر في وجهي، إياس ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت، هو يتكلم وهو يستمع له، هو ينظر في وجهه، ينظر في وجهه. فقال لي أغزوت الديلم، كفار، بلدة فيها كفار فيها نصارى فيها عباد أوثان، قال أغزوت الديلم، قلت لا، قال فغزوت السند، قلت لا، قال فغزوت الهند، قلت لا، قال فغزوت الروم، قلت لا، قال فسلم منك الديلم والسند والهند والروم وليس يسلم منك أخوك هذا؟ وليس يسلم منك أخوك هذا؟ قال فلم يعد سفيان إلى ذلك. فلم يعد سفيان إلى ذلك. انظر، ولذلك الآن تجد واحد يجلس ويسجل في أخطاء، قلنا اسكت، ويسجل في أخطاء من؟ في أخطاء إخوانه من العلماء، فلان قال كذا وفلان قال كذا، ثم بعد ذلك يكونها في سجله ويذكر في اليوم 200 خطأ، 200 خطأ، سبحان الله، 200 خطأ. لو جمع 200 حسنة ويتتبع عورات الناس، لو جمع 200 حسنة لكان أفضل شيء من الصمت، شيء من الصمت لكان أفضل. ولذلك ما ينبغي أن يكون الإنسان مثل الذبابة، مثل الذبابة لا يقع إلا على النجاسة. ولذلك أنتم تعلمون أن المؤمن لا يخلو، إما أن تكون له حسنات كثيرة وسيئات قليلة أو العكس، فيبقى أن له خيرا وشرا، فيوالى على قدر ما فيه من الخير، ويعاد على ما على ماذا؟ يوالى ويعاد على قدر ما فيه من الشر وعلى قدر ما فيه من الخير. ولذلك قال سهل بن سعد الساعدي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهو صحابي جليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، من يضمن لي ما بين لحيي، واللحيين هما العظمان في جانبي الفم، اللحيين، والمراد ما بينهما اللسان، هو ما يتأتى به ماذا؟ النطق والكلام. وما بين رجليه المراد به الفرج، أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ولذلك ورد في الكتاب والسنة أحاديث كثيرة فيها الوعيد الشديد لمن يتكلم في أعراض المسلمين، لمن يتكلم في أعراض المسلمين. فلذلك ذكرنا في الدرس السابق أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يتكلمون في أعراض إخوانهم إلا من باب التقويم، ولكن للتقويم لا يزيد على ما فيه، للتقويم. فإذا استطاع أن يجيب عن السؤال بدون أن يذكر عيوبه يجيب. مثلا يأتي واحد يقول له: ما رأيك؟ وهذا من المواضع اللي الغيبة فيه جائزة، ما رأيك في فلان؟ يقول له: لماذا؟ يقول: أريد مثلا أن أتجر معه. يقول له: أتجر مع غيره أفضل. أريد أن أتزوج ابنته، تزوج ابنة فلان أفضل. يعني بهذا الطريقة يدفعه، يدفعه، لأن يقول له فلان، يعني إذا رأى الرجل ضروري سيتزوج هذه البنت وهي فاسدة لا تصلح، يقول له: أنا أحذرك أن تتزوج تلك، إنها لا تصلح لك. ولا يقول له: فعلت وفعلت وفعلت، ويذكر عجرها وبجرها، لا يذكر عجرها وبجرها. فلذلك ورد في هذا في دواوين السنة بل وفي كتاب الله عز وجل وعيد شديد، وعيد شديد وتوبيخ أكيد في حق من يغتاب إخوانه، يغتاب إخوانه من المسلمين ويترك أعداء الله. والآن بعضهم يدافع عن المشركين بطريقة واضحة ويطعن في إخوانه من المجاهدين ومن الموحدين ويسميهم الخوارج، ويسميهم الخوارج، ويدافع للأسف تراهم مرجئة مع الحكام، خوارج مع إخوانهم، غلاة مع إخوانهم، يعني كفر دون كفر مع الحكام، ولكن مع إخوانه للأسف. حتى إن السلف جعلوا الغيبة من ضيافة الفساق، جعلوا الغيبة من ضيافة الفساق، بل وجعلوها من إيدام كلاب الناس، من إيدام كلاب الناس. ولذلك ورد أن إبراهيم بن أدهم، وهذا رجل من الصالحين وكان من الزهاد والورعين، مرة أضاف ناسا يعني في بيته، أضاف ناسا في بيته، فلما قدم لهم الطعام، طبعا جعلهم ضيوف يعني كانوا ضيوف عنده، قعدوا على الطعام على المائدة ليأكل، جعلوا يتناولون رجلا يطعنون في رجل، فقال إبراهيم، لاحظوا انظروا إلى الكلام، قال إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم، إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم، وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز، يعني كونوا على نهج السلف. فهذا للتنبيه وللإيقاظ، ليبين لهم أن السلف ما كانوا يطعنون في إخوانهم وفي أعراضهم. فلذلك ذكر ابن سيرين الغيبة رحمه الله تعالى، فقال لهم ألم ترى إلى جيفة خضراء منتنة، يعني رأيت جيفة خضراء منتنة؟ قالوا بلى. قال فهي الغيبة، فهي الغيبة. هل تستطيع أن تأكل جيفة خضراء منتنة؟ فإذا تكلمت في عرض أخيك فقد أكلت لحمه ميتا لم يطبخ. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يستطيع الواحد؟ لا يستطيع. ولذلك كان السلف ومنهم عبد العزيز بن أبان أن سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى إياك والغيبة، قال له إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس، إياك أحذرك يعني، إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس، ماذا يقع؟ فيهلك دينك، أو دينك عفوا، فيهلك دينك، يعني تستأصل دينك. لذلك سئل بشر، هذا بشر الحافي، بشر الحارث، عفوا بشر الحارث، وأيضا بشر الحافي، هذا رجل من الصالحين، سئل عمن يغتاب الناس، هل يكون عدلا؟ الذي يغتاب الناس هل يكون عدلا؟ يعني بدون شبهة، يقول لا أنا أقومه بدون شبهة، هل يكون عدلا إذا كان يغتاب الناس؟ فانظروا إلى الجواب، قال لا، قال لا. هل يكون عدلا؟ قال لا، إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع، إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع. معنى أن بعضهم يكتب الآن للطعن في المجاهدين والذب عن المجرمين، وكتبه كلها في الردود، كلها في الردود والتفسيق والتضليل والتبديع وإلى غير ذلك، بدعوى أنه تقويم، ويخرج ذلك في قالب التقويم، في قالب تقويم الرجال، ويذكر آثارا لو طبقها على نفسه لكان وضيعا، لو طبقها على نفسه لكان وضيعا. فلا أسمي، لأن الخليل قال المعين مبتدع، فترى ما ترك أحدا، وصورته للأسف ابتلاه الله بالبرص، وابتلاه الله بكذا، وابتلاه الله، ومع ذلك ما ترك أحدا، وأباح قتل المسلمين للجيش، وأباح قتل المسلمين للجيش، وآخر أيضا أباح قتل المسلمين في دول تطبق شرع الله، دول العقيدة للأسف، دول العقيدة للأسف. فلذلك قال فإذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع، إذا كان مشهور بذلك فهو الوضيع، أغلق الباب، إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع. ولذلك لما قال الفضيل بن عياض لما سئل فقال لهم سمعت سفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم، لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلسان، لأن أرمي رجلا بماذا؟ بسهم أحب إلي من أن أرميه بلسان. ها؟ لا، هذا سفيان الثوري، قال أن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. ولذلك قال الحسن البصري وهو أيضا معروف كلامه يشبه كلام النبوة كما يقولون. ولذلك يقولون بأن الحسن البصري ابن النبي من الرضاع، هكذا قالوا من باب المبالغة، لأن أمه كانت جارة لأم المؤمنين ميمونة، فمرة تركت الحسن البصري مع أم المؤمنين ميمونة فأخذته وهو يبكي، الحسن البصري يبكي، فأخذته وألقمته ثديها ولم يكن فيها حليب. فهناك من يقول بأن بعد ذلك تكون الحليب، وأنتم تعلمون طبيا أن المرأة إذا ألقمت ثديها الغلام حتى ولو لم يكن فيها الحليب بإذن الله يتكون، وهذا معروف. قال وبعد ذلك أصبح لا ينطق إلا بالحكمة. على كل بصرف النظر هذا صحيح أو غير صحيح لا يهمنا، فالذي يهمنا أنه كان عنده كلام رائع، فيقول من كلامه والله للغيبة، هذا كلامه هذا من كلامه، والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده، والله للغيبة أسرع في ماذا؟ في دين المؤمن من الأكل في جسده. هذا كلام رائع، يعني ممكن الإنسان يخاف من الأكل في جسمه، مرض خبيث في جسمه يأكل لحمه يعني ببطء، فقال الغيبة تأكل دينك أكثر بل أسرع أسرع، بينما الأكل لا تسرع في أكل جسمك، إنما الذي يسرع في أكل دينك هو الغيبة. وللأسف كثير من الناس يخرجون الغيبة في قالب الدين ويقول لك لا لا هذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا. وأنا أذكر أنني قرأت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رائعا حول صور الغيبة وحول أمراض القلوب وحول المخادعة، مخادعة التي يأتي بها هؤلاء، يخادعون خالقهم ويخادعون أيضا خلقه. وذكر كلاما جيدا ينبغي أن يكتب بحروف الذهب أو بماء العمل كما قال الإمام مالك، كما قال الإمام مالك، يعني ينبغي أن يشبك بحروف الذهب. قال ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال فمن الناس، ركزوا معي، فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، فمن الناس من يغتاب موافقة لمن؟ لجلسائه وأصحابه وعشائره. هو الرجل لا يعرفه ولكنه بما أنهم أصحابه بدأوا يتكلمون فيه، وجلساؤه بدأوا يتكلمون فيه، وعشائره يتكلمون فيه، بدأ يتكلم هو أيضا مع علمه أن المغتاب بريء. وهذه كارثة، هذه كارثة، أنت تعلم أن المغتاب بريء ولكن بما أن أصحاب المجلس يغتابون فيه فأنت توافقه، أصحابك يغتابونه فأنت توافقه، عشيرتك يغتابون فيه فأنت توافقه مع أنه بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون أو فيه بعض ما يقول ولكنهم يزيدون. لكن الرجل كيف يوافقهم؟ لأن يرى أنه لو أنكر عليهم ماذا سيقع؟ سوف يقطعون المجلس، وإذا قطعوا المجلس يستثقلونه ولا يحب أن يستثقل، ويقولون عنه كذا وكذا، فلذلك يخاف ويخاف أن ينفروا عنه، فلذلك يوافقهم من باب زعم، من باب حسن المعاشرة، ومن باب طيب المصاحبة، من باب طيب المصاحبة، وهذا لا يجوز. يخاف أن يغضبوا عليه، فلذلك يخوض معهم في ماذا؟ يخوض معهم في الغيبة، ويخوض معهم في عرض أخيه وهو بريء. أي نعم، نخوض مع الخائض، يعني يخوض معهم وهو يعلم هو يعلم أنه بريء، زعم أن هذا من حسن المعاشرة. بل بعضهم منهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قلب ديانة وصلاح، في قلب ديانة وصلاح. يقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، هكذا يفتتح كلامه. أولا يفتتحه بالكذب، ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا أحب الكذب، وإنما أخبركم بأحواله فقط. وسبحان الله أخبركم بأحواله، أما أنا عادتي لا أغتاب أحدا، وعادتي لا أكذب، لكن فلان مسكين، إنه مسكين، إنه مسكين. والله أحد المشايخ قالها بعظمة لسانه، قالها لي، قال أنا عندما أريد أن أطعن في أحد أمدحه أولا أرفعه، ثم بعد ذلك أطعن فيه وأفعل وأفعل وأفعل، وقد رمى الله به إلى السلاطين. ولذلك كان يقول ليس له من عيب إلا أن يرمى إلى السلاطين، وإذا رأيت من يأتي أبواب السلاطين فاتهمه في دينه أو على دينه. ولذلك ترى يقول هو فلان العالم فلاني رجل جيد من أهل العلم ومن كذا، وفيه كيت وكيت وكيت. طيب أنت نسخت ما قلت، هو رجل جيد من أهل العلم وله وله، لكن فيه كيت وكيت. هناك ناس أو أناس آخرون كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا ذكر عنده من يكره يقول دعونا منه، خلونا منه، الله يغفر لنا وله، فهذه غيبة، دعونا منه. لماذا قال دعونا منه الله يغفر لنا وله؟ إنما قصد استنقاصا، إنما قصد ماذا؟ استنقاصه، قصد ماذا؟ استنقاصه، يعني ينقص منه، يعني كأنه يقول هذا لا يساوي شيئا، يهضم جنابه لا شيء. ولذلك أخرج هذا في قالب النصيحة والشفقة عليه، كأنه يشفق عليه، خليه مسكين، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، خليه مسكين. بل قال العلماء إذا كنت مع شيخ وتسأله وأنت قصدك أنك ليطعن في هذا، يا شيخ ما رأيك في فلان، إذا قال هكذا الشيخ يجيب صراحة، هذا معروف. لكن يقول يا شيخ ما رأيك في مصافحة النساء، وما رأيك في كذا، اذهب انصحه بينك وبينه. ما رأيك يا شيخ في فلان، أو بدون أن يذكر فلان، ما رأيك في كذا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل ويقول إمام النووي، يقول هذه غيبة، ولكن خرجت في قالب ماذا؟ في قالب السؤال، في قالب السؤال، وفي قالب التعليم، وفي قالب العلم. فليحذر، أن الشياطين لها أبواب، والشيطان له أبواب كثيرة، وليس له باب واحد، يدخل من أبواب شتى، يأتي من باب الدين ومن باب المخادعة، يأتي في قارب الصلاح وفي قارب الديانة، يخادع الله بذلك، يخادعون الله. كيف تخادع الله بذلك؟ أنت تخادع الله كما تخادع المخلوق. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رأينا ألوانا كثيرة من هذا وأشبهه. وصحيح منهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، لو كنت خصيته بالدعاء في سجوده لما وقع له كذا وكذا. هذا قصده أنه مجرد دعوة ليرفع نفسه، وأيضا ويضع وليضع غيره من يعتقد أنه من أهل الخير. ولذلك يقول فلان يعني وقع له ما وقع له، والله إلى البارحة لو دعوت له لما كان. أو يقول فلان بليد الذهن، بل فيه خير ولكنه بليد الذهن قليل الفهم، هو رجل خير. ولكن ماذا يقصد عندما تقول فلان بليد الذهن قليل الفهم؟ معنى أنك أنت ذكي سريع الفهم. فلذلك للأسف بالله عليكم قفوا وقفة تأمل وتفكر، وأمعنوا فيها النظر في هذه الكلمة التي أقول لكم، وأنعموها. عندما تقول فلان ليس بعالم معنى أنك أنت أعلم منه، لأنه لا يمكن أن تقوم وأن تحكم على الشخص بأنه ليس بعالم وأنت جاهل، ولا يمكن أن تصدر حكما وهذه الشهادة مجرد أنك اختلفت معه، فلان نكرة، فلان من شيخه، فلان كذا. إذن بالله عليك هل أنت عالم؟ في الخطبة ينقض خطبة من أولها إلى آخرها، وفيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آيات قرآنية، وفيها قواعد، وفيها تأصيلات وفروعات وتنبيهات وتحقيقات، ثم بعد ذلك يقول هذه خطبة. طيب اصعد على المنبر، مجرد صعود إلى المنبر والناس حاضرون، نادي على شخص فقط، لا تقول خطبة ولا تقول حديث، اصعد على المنبر وقرأ الفاتحة. إن بقيت على وضوء أنا ذاك ممكن أن تسب فيها، مجرد اصعد على المنبر. فلذلك إيش هذا التقويم؟ أصبح الآن بدون دليل فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، أصبح من يقرأ رسالة أو رسالتين يكفر في الناس، أصبح من يسمع شريطا أو شريطين يقوم في الناس فلان عالم وفلان جاهل وفلان مبتدع وفلان فاسق وفلان. زمان والله هذا الزمان نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فلذلك عندما تصدر حكما في شخص معنى أنك تشهد، وهذه الشهادة تسأل عنها يوم القيامة، كما يقول الحسن البصري عندما تقول فلان عالم فإذا تشهد على هذا يوم القيامة، تشهد على هذا. فلذلك احذروا من الغيبة التي تأتي في قالب النصح وفي قالب الصلاح وفي قالب الديانة، وأنت تقصد مدح نفسك وأنت تثبت بأنك أنت من تعرف وأنت الذكي وأنت السريع الفهم وأنه أفضل منه وأنه وأنه. إذن استحضروا هذه، مجرد ما تحكم على الشخص ما عنده علم معنى أنك أنت عالم. مجرد يعني لو كان مجرد اقتراح، اكتب خطبة، اكتبها، حاول أن تكتب الخطبة، حاول مجرد كتابة، هل تستطيع؟ والكتب موجودة، اكتب خطبة واجتهد واذكر هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، ماذا قال فيه فلان وماذا قال. أسد اجعل كتب الشيخ الألباني مصحفك، اجعل كتب الشيخ الألباني مصحفك، لا تكلف نفسك عناء البعث لأن ذاك يكلفك مخ البعوض، ولكن اتق الله في العلماء. اختلفت معهم في شيء لا تكن فعلا لازما، كما أقول لكم دائما الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى. إذا فهمت مسألة معنى أنك تقف هناك لا غير، هذه المسألة لا غير، ومن لغى فلا جمعة له. لا، فهمت مسألة وسمعت ما ينبغي أن يكون بينك وبين الحق حجاب، ابحث لعل الخير مع غيرك. وهناك من يخرج الغيبة أيضا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قالب التمسخر، يستهزئ بصاحبه ويلعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغاره والاستصغار المستهزئ به، يعني هو يخرجه. ولذلك أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بال، وفي رواية ليضحك الناس، مجرد أن يضحك الناس يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله، 70 عام في النار. ومنها من يخرج الغيبة في قالب التعجب، في قالب التعجب، إما التمسخر وإما التعجب. كيف التعجب؟ أنا أتعجب من فلان، والله أنا أتعجب من السيد سعد الصنادي. كيف؟ كيف لا يفهم هذه المسألة؟ أنا أتعجب من عثمان، لماذا لا أتعجب منه؟ ما أدري كيف يعني لا يفعل كيت وكيت وكيت. أنا أتعجب من فلان لأنه لم يفعل كذا وكذا. فكونه يخرج اسمه في معرض التعجب معنى أنه هو أعلم منهم وهو أفهم منهم، فهذه غيبة قبيحة. لربما الغيبة حرام بجميع أنواعها إلا مستثنية طبعا، لكن لربما لو جاء بالغيبة مباشرة هكذا يقول لك فلان كذا وكذا وكذا، نمام، مغتاب، صراحة، هذا لربما أفضل من هذا الذي يخرجها في قالب الصلاح وفي قالب الديانة وفي قالب التنصر وفي قالب التعجب وفي قالب التعجب. فلان قرأ معي، الله يديه صافي، إيش هذا؟ فلان أعلمه جيدا، هو كان يدرس معنا، ولكن خليني ساكت. ليش خليني ساكت؟ إذا عندك شي حاجة قولها، خليني ساكت. ما هذا اللي. ولذلك قال الشيخ ابن تيمية: كثير من الناس عندهم أساليب كثيرة للطعن في إخوانه. هناك أيضا من يخرج الغيبة في صورة الاغتمام. الاغتمام كيف صورة الاغتمام؟ فلان مسكين غمني ما جرى له، غمني ما جرى له ويتأسف له، غم لي ما تم له يتأسف. والذي لا يعرف هذا المانكر وهذا الهجرس يظن أنه فعلا يتأسف له. أنت عندما تسمعه يغتم له ويتأسف مع أن قلبه منطوي على التشفي به، يقطر حقدا، بل لو قدر أن يزيد على ما به لفعل، ولكنه يقول هذا حتى لا يقال له لا تتشفى في أخيك. يأتي بهذه وهذه كلها يقول شيخ ابن تيمية، بل ويقول الإمام النووي: هذه من أمراض القلوب، هذه من أمراض القلوب، وهذه من المخادعة لله ولخلقه. أخطر شيء أن تخادع الله وأن تخادع خلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب، غضب وإنكار منكر، فحد القلب بأنه غاضب وينكر منكر. بل ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الباب كبير جدا، هذا الباب كبير، فلنستحضر قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يحب الواحد منكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وأنتم تعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إذا كان ما فيه، يعني إذا كان حقا هذا الذي نقول فيه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله. فهو بهتان، هو بهتان، بل الآن في زماننا بهتان وإفك، بهتان وإفك. بل المشكل أنهم يخلقون ما يقولون. الكارثة عندما يكذب عليك الإنسان، خلاص رجل كذاب. الكارثة أنه يأتي بأشياء ما سمعت بها أنت حتى في المنام، ما سمعت بها، ويقول فلان فعل وفعل وأنت ما عندك علم بها، وتهم جاهزة. والمخابرات والكلاب ينشرون بين الإخوة الشائعات والإشاعات والكذب والإفك والزور والبهتان والغيبة والنميمة والحساد والحقد والكره، جميع الطوام، جميع المقحمات، جميع الموبقات. ونحن للأسف ما عندنا منهج فتبينوا، ما عندنا منهج فتبينوا، ما عندنا منهج فتثبتوا. بمجرد ما نسمع خلاص. ولذلك قال عبد الله بن عباس: إنما ضرب الله، يعني عند قوله تعالى: أيحب ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، قال: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة، لأن أكل لحم الميت كيف هو، حلال ولا حرام؟ حرام مستقر، حرام مستقر. أكل لحم الميت، تصور الميت أبوك، أبوك تحبه ويحبك ويحسن إليك، وكان السبب بعد الله في إيجادك، ثم إذا مات لا تذكره باسمه، باسمه تقول الميت، حتى أبي لا تقول له أبي، الميت، وتخاف وتفر منه. يا سبحان الله، أبوك أقذر وأقبح رائحة على وجه الأرض هي رائحة الإنسان، أقبح جيفة على وجه الأرض هو الإنسان. إذا مات وتقطع رائحة كريهة جدا، ولربما يكون بين أظهرنا تكون جيفة الحمار وجيفة كلب أكرمكم الله. فهذه الجيفة ممكن أن تستساء، لكن رائحة الإنسان أخبث شيء وأقبح شيء، فكيف يأكله الإنسان؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يحب أحدكم؟ استفهام للإنكار والإبعاد، يعني ما يحب؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة: لأن أكل لحم الميت مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس، وما أجمل هذا الكلام. الغيبة حرام في الدين وقبيح فين؟ وقبيح في النفوس. ولذلك يقول قتادة السدوسي: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وهو مفسر عظيم على أنه كان قدريا وكان من دعاة القدر، ويقال على أنه كان يذهب إلى السوق ويدعو إلى مذهبه، ولهذا رواية المبتدع فيها تفصيل، والتفصيل هذا غالبا لا يستقيم. فهذا قتادة رحمه الله تعالى يقول: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. كما لا تستطيع أن تأكل لحمه تمتنع عن أكل لحمه وهو ميت، إذن أيضا امتنع عن غيبته وهو حي، هو حي. كن كما قال الشاعر. الشاعر ماذا قال؟ يعني معنى هذا، العلماء قالوا: إذا كان الواحد اغتاب أخاك أو اغتاب عرضك، هل معنى أنك تنتصر وتغتابه؟ ولذلك قال الشاعر: فإن أكلوا لحمي، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. بيت رائع وبيت معبر. قل بيت: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، بنيت لهم مجدا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد ماذا؟ فقد بهته. هذا بهتان والعياذ بالله. في رواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، أن تذكر من المرء أعد ما يكره أن يسمع. وورد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنتم تعلمون ما قيل في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعضهم ضعف حديثه وبعضهم قال كالبخاري والإمام أحمد وعلي بن المديني، قالوا إذا كان الراوي عنه ثقة فحديثه صحيح، بل بعضهم قال أقل أحواله أن يكون حسنا، والبحث فيه طويل. هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ورجل ما هذا نكرة، والنكرة كما سيأتي إن شاء الله كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يخص به واحد دون آخر، رجلا، ولكن هذا مجهول، وجهالة الصحابي لا تضر على الراجح كما هو معلوم، وقد سبق أن بينا لكم هذا، قلنا بأن جهالة الصحابي لا تضر، خلاف للروافض وخلاف لابن حزم، أن ابن حزم قال لربما الجاهل المجهول لربما يكون منافقا، هذا غير صحيح، لم يثبت أن منافقا روى حديثا، فقد تكفل الله بحفظ وحيه سواء كان القرآن أو السنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر عند رسول الله، ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال لا يأكل حتى يطعم. ماذا قالوا؟ لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه. هم يذكرون ما فيه فعلا، يعني كان لا يأكل إلا إذا جاء واحد وأطعمه، إما عبده وإما أمته وإما زوجته وإما. لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل إليه أو يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه. فقالوا يا رسول الله حدثنا بما فيه، نحن حدثنا بما فيه لم نقل شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. هذه هي الغيبة، يكفيك أنك تذكره بما فيه، بمجرد ما تذكر ما فيه هذه غيبة، هذه غيبة. وهذا العرض، العرض ينبغي أن يكون مصونا، أن يكون مصونا. للأسف ولا سيما عندما تغضب على الشخص، فلهذا تنبغي أن يتثبت الإنسان. والسلف كانوا يأخذون من ذبابة لسانهم ويقول هذا الذي أوردني المهالك، هذا أسد، ويقول آخر لولا هذا لدخلت الجنة، لولا هذا لدخلت الجنة. وكان أبو بكر الصديق يأخذ بلسانه ويبكي، وكان عمر كذلك، والسلف هكذا جميعا. ولهذا سبق أن قلنا لكم بأن السلف قال إن كنت لابد متكلما فاجعل الكلام نصف الاستماع، فاجعل الكلام نصف الاستماع. لماذا؟ لأن لك أذنين، لأن لك أذنين ولك لسان واحدة. من العدل أن يكون الكلام ساعة، وأن يكون الاستماع كم؟ ساعتين. أن يكون الاستماع ساعتين، هذا هو العدل. فلو كان لك لسانان نعم يكون هناك تعادل، فلك لسان واحد، لك لسان واحد. ولذلك يقول العلماء المرء مخبوء تحت طي لسانه. طي، هذا الطي يعني كي طوي مخبع. المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لصانه. طي لصان هو ثوب، ثوب. الإنسان مخبوء تحت طي ماذا؟ طي لسانه، ولا تحت طي لصانه؟ تحت طي لسانه، مفهوم عاصم؟ ها؟ مخبع تحت اللسان دياله، ماشي تحت الثوب دياله، يعني الثوب لا يرفعك. كيف نعرف أن هذا الرجل صالح؟ وكيف نعرف أن هذا جاهل؟ وكيف نعرف أن هذا عالم؟ وكيف إذا تكلم؟ إذا تكلم. ولذلك الإنسان الكلام محبوس عندك، لكن إذا تكلمت به أنت محبوس عند الكلام. ولذلك ماذا قال العلماء؟ تصوروا واحد دخل الآن بلباس جميل أنيق، والمجلس ممتلئ، ودخل بلباس جميل، الكل يوسع له في المجلس. لكن إذا دخل واحد لباسه رف، يعني مهلهلة، هل يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه. لكن إذا تكلم وألقى موعظة وإذا به رجل عالم، هل آنذاك يتزحزحون ويوسعون له في المجلس ويعطى صدر المجلس؟ الجواب نعم. ولذلك هناك حكمة تقول علمك يرفعك بعد جلوسك، وثيابك ترفعك قبل جلوسك. وهذا صحيح، علمك يرفعك متى؟ بعد جلوسك، يعني بعد جلوسك وبعد التكلم، عندما تتكلم آنذاك ترفع. إن الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. أما ثيابك فيرفعك متى؟ قبل جلوسك. فلهذا العلم أن نتعلم خشية الله، العلم أن نتعلم خشية الله، وليس العلم لا يراد لذاته، إنما العلم يراد للعمل، إنما العلم يراد للعمل. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينظرون هل يعملون بما تعلموا. هذه هي ثمرة العلم. ليس العلم أن يكون الإنسان كثير المحفوظات، كثير التأليفات، أن تكون له تأليفات منفوخة ضخمة، ولكن أن يكون له العمل، أن تكون له الخشية لله عز وجل. هذا هو العالم. ولربما هناك شخص علمه قليل لكن عمله كثير، عمله كثير، فإذا المدار على ماذا؟ المدار على العمل. وإلا كان العلم حج عليك لا لك، حج عليك لا لك، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن كذلك حجة لك أو عليك. فدائما أقول العلم لا يراد لذاته، إنما يراد للعمل. وإلا لو كان يراد لذاته، انظر كم واحد دخل النار وهو عالم، انظروا إلى الشيطان، وانظروا إلى يعني علماء كثر والمستشرقون علماء، ومع ذلك مصيرهم النار إن لم يسلموا، مصيرهم النار. فلذلك العلم المراد به العمل، كما كانت تقول إيش أم الإمام أحمد، فتقول له يا أحمد كم حفظت اليوم؟ فيقول لها حفظت كذا وكذا. فتقول يا أحمد انظر أنت أين أنت منها من العمل، أين أنت منها؟ فإذا اكتسبت خشية وعملا فزد، وإلا لا تزد عليك الحجج، لا تزد عليك الحجج. ولهذا الإمام أحمد كان يقول استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به، استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. وهكذا فحفظ العرض مهم جدا، فينبغي للإنسان، بل الشريعة جاءت لماذا؟ لحفظ هذه الكليات الخمس، لحفظ هذه الكليات الخمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أبي برزة الأسلمي وحديث البراء بن عازب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته ماذا يكون؟ يفضحه ولو في جوف بيته، ولو في جوف بيته. لذلك احذروا. هناك أحاديث كثيرة في الموضوع وردت في هذا، فهناك أحاديث بعضهم تكلم فيها ولها طرق، هناك أحاديث أخرى صحيحة، كلها تبين لنا أن الغيبة حرام، وأنه ينبغي للإنسان كما قال قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، قال ذكر لنا حديث معروف الذي سيأتي إن شاء الله في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. سيأتي إن شاء الله هذا الحديث وما قيل فيه واستدراك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قتادة كلام جميل، يقول ذكر لنا أن عذاب القبر، أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، فأين هذه الثلاثة؟ ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، فاحفظوا هذه الثلاث. إيش هو؟ ماذا قال؟ هذا قتادة بن دعامة السدوسي. ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، فينبغي أن نعلم هذه الأثلاث لنحضرها. ثلث من الغيبة هذا الأول، وثلث من البول هذا الثاني، وثلث من النميمة هذا الثالث. إذن هذه ثلاثة، ولسيما أنتم شباب صغار دربوا وعلموا ألسنتكم الصمت، وإياكم وما من كلمة يتكلم بها الإنسان ينبغي أن يعد لها جوابا. وصعب فعلا، صعب أن يملك الإنسان لسانه، ولهذا من يضمن لما بين لحيه، ولهذا أيضا أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرش. وكان يقول بعض علمائنا إنه يمكن أن يصون الإنسان فرجه، لكن قل من يصون لسانه، قل من يحفظ لسانه. فلذلك معنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يفر من الناس، والذي يتكلم في أعراض الناس بدون دليل وبدون حجج، ما إذا كان فعلا مبتدع يتكلم مع الكلام ويبين بدعته مع الكلام، لا أن يذهب إليه، يعني لربما يذهب إلى الشخص ويلعنه ويبحث عن هل له الذنوب ومعاصي وهي مسطورة وله قذرات ويذكرها. فإذا للأسف بعض الردود بحر من القذرات، بحر من القذرات، وبعض المشايخ لا يخرج من فمهم إلا القاذورات، ومع الطغاة لا يخرج من ألسنتهم إلا ماذا؟ إلا العسل. أما مع إخوانهم فللأسف. ولذلك ماذا أقول لكم، بعضهم لحاهم أنجس من ذيل الكلب، لحاهم أنجس من ذيل الكلب، ولربما رزقهم الله بعض العلم ليبتليهم وليختبرهم، فرماهم إلى السلاطين، رماهم إلى السلاطين. لذلك يطعنون في المجاهدين، ويطعنون في الصالحين، ويطعنون في المؤمنين، ويطعنون في المتوضئين، ويدافعون عن أعداء الله، ويدافعون عن أعداء الله. فالفتوى عندهم جاهزة، لا تعوزهم الأدلة، يتلاعبون في الدليل كما شاءوا. لذلك ورد حديث، وإن كان ضعيف يعني فيه مقال، حديث أبي سعيد الخدري، هذا الحديث مشهور ولكن فيه مقال، حاول بعضهم أن يحسنه، قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. قل الحديث، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. فماذا تقول له؟ اتق الله فينا فإنما نحن بك، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فلذلك هذا الحديث قلت بأن فيه مقال، ولكن بعضهم حاول أن يحسنه، لكن كما قالوا ليس شديد الضعف، ليس شديد الضعف. اللسان ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان، ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان، يعني على حدته، حدة اللسان، حدة اللسان. يقول له اتق الله. أنا أذكر أنني قرأت كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى، ولا أتذكر الآن المصدر، أنه قال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه، وذكر حديث يعني من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. قال أين النصف؟ إذا تزوج ما بين فخذيه، إذن هذا النصف، فليتق الله في النصف الباقي. إيش هو النصف الباقي؟ اللسان، الرأس وما فيه. فهذا معنى. فلذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون إن اللسان ملعقة القلب وملعقة الإنسان، فكانوا يرون إذا كان الإنسان يصون لسانه قالوا هذا الرجل يرجى خيره وسيكون فيه خير عظيم، وما إذا كان الرجل يعني كالذبابة يجمع أخطاء الناس ويجلس. وكما ذكرت لكم مرة حديثا، وإن كان فيه مقال ضعيف للتنبيه، حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى راعي غنم. تذكروا هذا، هو حديث ضعيف ولكن يذكر في مثل هذه القضايا. جاء رجل إلى راعي الغنم فقال أجزرني شاتا، أعطني واحد شات وله قطع كبير، فقال اختر أيها شئت، اختر أيها شئت. فصار يدور في القطع، يدور في القطع ليختار أجمل كبش، أجمل كبش. وإذا به أخذ قال إذا أعجبك خذ بأذنه، فصار يدور يدور يدور فأخذ بأذن الكلب، ترك الكباش وأخذ بأذن الكلب. فهذا الذي يسمع العالم يستفيد منه، ويذكر العالم أحاديث ويذكر آيات ويذكر نصوص ويذكر قواعد، يترك كل هذه القواعد يذكر إيش؟ زلة العالم. زلة العالم تطوى ولا تروى، زلة العالم وإن كان مضروب بها الطبل لكن تطوى ولا تروى، وليس معصوما. إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه بشر موسوم بالنقص، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، الحديث له طرق. وأنت تتعامل مع بشر لا تتعامل مع جبريل، فلذلك يصطاد له. البعض يجلس عند الشيخ ويركز لا ليستفيد، لا ليستفيد، ولكن ليسجل خطأ، ليسجل خطأ. وغالبا هذا الرجل يخرج وفاض خاوي الوفاض، صفر كف لم يساعده السبب. ولهذا دائما، ولعل هذا إن شاء الله إن بقي لنا وقت في يوم من الأيام نخصص دروسا في أدب الطلب. كان البعض إذا أراد أن يخرج إلى الشيخ قبل أن يخرج إلى شيخه لحضور الدرس يخرج صدقة، يخرج صدقة ويقول اللهم اخف عني عيوب شيخي. لأن هذه سبحان الله بالتجربة، إذا جلست إلى شيخ وأنت تظن أنه أعلم منه، أنك أعلم منه، لا تستفيد منه شيئا، لا تستفيد منه شيئا. ولذلك من قلة أدب الآن في زماننا الواحد يجلس إليك ويستفيد منك، فإذا تعلم يطعن فيك، يطعن فيك بسرعة. بل هذا إذا طعن فيك، هذا إذا كان فيه خير، ربما يكفرك، يخرجك من الملة ويعطيك بطاقة أمريكية بمجرد ما تختلف معه. أنت شيخه وعلامة عصرك ونحرير هذا الزمان ووحيد ظهرك وفريد عصرك، ثم إذا اختلفت معه تكفيري، خبيث، عدو الله، مجرم، إلى غير ذلك من الألقاب العظيمة، قاموس السباب، لأنك اختلفت معه، لأنك اختلفت معه. ولذلك من أراد عدو من حينه فليعلم طالبا بلحيته بمجرد ما تختلف معه. نحن والله ما كنا هكذا مع شيوخنا، ما كنا معهم هكذا، والله كنا نرى منهم أخطاء، لكن كنا ننفرد بهم، ننفرد بهم ونقول لهم في قالب، في قالب السؤال، شيخنا هذه كذا وكذا وهذه كذا وكذا، أو نأتي بكتاب ونقول شيخنا إيه هذه مسألة كذا وكذا. فكان يتنبأ، فكانوا يتنبهون، يتنبهون في صورة السؤال. وكان الشيخ يذكر حديثا، والله أنا أعلم منه بالحديث، أنا أعلم منه بالحديث وأقولها والله، تخريجه وما قيل فيه وإلى غير ذلك يذكره، وأنا يعني أنظر إليه كأنني لأول مرة أسمع هذا الحديث. لكن إذا كنت الحديث تعرفه يعني لا تبالي. هذا من قلة ماذا؟ قلة الأدب. عندما تجلس عند شيخك تريد أن تتعلم، ركز وانظر إليه كأنك لأول مرة تسمع هذا الحديث، لأول مرة، وأنت قد سمعته عدة مرات، ولربما أنت أعلم منه بهذا الحديث. ليجتهد الطالب، ليجتهد الشيخ، ويأتي بماذا؟ يأتي بالجديد. فلذلك لعلنا أبعدنا النجعة وخرجنا، وإن كان في مسألة العرض، السؤال الذي طرحناه غدا إن شاء الله نجيب عنه، والشيء بالشيء يذكر. هذا إن شاء الله السؤال، ما هو السؤال الذي كنا طرحنا؟ يعني ما هو الدليل على أن الله قد تكفل بحفظ العقيدة وبحفظ الدين؟ ونذكر بعض نواقض توحيد الألوهية. ما هي العقيدة التي تكفل الله؟ أي نعم، ما هي العقيدة التي تكفل الله بحفظها؟ ما هي العقيدة التي تكفل الله بحفظها؟ والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.